والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. نستكمل ان شاء الله تعالى كتاب شرح السنة. قال رحمه الله تعالى: الحق ما جاء من عند الله وعند من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اشترى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. المصنف رحمه الله تعالى يقاعد قواعد وهي قواعد معروفة: الحق ما كان أو ما جاء من عند الله عز وجل، يعني الوحي الذي جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا هو الحق وهو الميزان وهو الذي يرجع إليه عند الاختلاف. فلا يجوز لمسلم أن يبحث عن الحق من غير طريق الوحي. فهذا يشير إلى مصدر التلقي. المسلم يجب أن يتلقى دينه مما جاء عن الله عز وجل. ثم عرف السنة بتعريف وهو من أجل التعريف وأخطرها وأجيالها أيضا، قالوا قوله: والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو بيان، أو ذلك مما هو في السيرة وغيرها. فهذا هو تعريف السنة عند المحدثين. فتعريف السنة يختلف اختلاف العلوم، فتعريف السنة عند المهنيين يخالفهم بتعريف السنة عند الأصوليين، عند الفقهاء، عند المحدثين وغيرهم. ثم ذكر أيضا الجماعة وتعريفها بأقصر معانيها، فقال: والجماعة هي ما اشترى عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. فكذلك علي، لكنه قصد بذلك أن عليا لماذا أخره أو لماذا لم يذكره؟ لأن علي رضي الله عنه أولا الذي جاء به هو ما جاء به الأئمة من قبل، لأن الخلافة لا استقرت في عهده. الخلافة لم تستقر في عهد علي رضي الله تعالى عنه بسبب القلاقل والأحداث والاختلافات التي حدثت في عهده رضي الله عنه. فأكثر ما أشار به علي رضي الله عنه لا يخرج عن سنة هؤلاء الثلاثة. فعلى هذا فإن هذا من تعريف الجماعة. الجماعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتهم، ثم من تبعهم على نهجهم فهو من الجماعة. إذن فالجماعة حينئذ مكرمان معروفان: الجماعة بمعنى الجماعة الأولى وهو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم فهو منهم بالتبع. والمفهوم الآخر من جماعة أنهم من اجتمعوا على الحق في كل زمان ومكان، فأولى من اجتمع على الحق في كل زمان ومكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف وتعرف بهم الجماعة، ويعرف بهم كذلك غيرهم. فلذلك حينما يقتصر بعض السلف في تعريف الجماعة على الصحابة لا يقصد بذلك حصر الجماعة، لكن يقصد بذلك أنهم زي النهج ومن جاء بعدهم إلى قيام الساعة تبع لهم، يعني هو المقياس. وإلا فلا حصر أحد من السلف الجماعة للصحابة إلا المعاصرين لهم. فلما جاءت الأجيال التالية لهم ممن كان من الجماعة دخلت في هذا التعريف بالتبع، فماذا تعرض عن صلاح طيب عند الثلاث الأوائل؟ أن يعرف الشيء لأوضح المعاني أو بأدنى أمثلته أو بأفضل درجاته، والدليل على هذا أنهم عرفوا علم العقيدة قالوا التوحيد، يقصدون بالتوحيد العقيدة كلها. ولنا إذا دققنا النظر عرفنا أن التوحيد توحيد الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده والربوبية والإلهية والعبادة، فبقية النار سميت توحيدا تبعا، لأن توحيد النار هو أشرف علم التوحيد وأعلاه وأجلها، فسمي العلم بأشرف أجزائه. وكذلك الجماعة أحيانا تحصر بالصحابة لا على سبيل الحصر ولكنها على سبيل ضرب المثل، وأن من جاء بعدهم تبع لهم والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فمن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدعة كلهم والصلاح بدله، فسلم له دينه إن شاء الله. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستختلف أمتي ورمل لنا وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أملاك منا، فقال: ما أنا على أصحابي. السبب أن تكلمنا عن هذه الزيادة، فإن هذه الزيادة لا تثبت في الحديث. قال: فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم التعمق وإياكم الترصع، وعليكم بدينكم العتيق، وعليكم بدينكم العتيق. هذا الأثر الصحيح فيه أنه موقوف على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لكن معانيه نبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. أن النهي عن التعمق والترصع فقد ورد في نصوص كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما قوله عليكم بدينكم العتيق فهذا من كلام ابن مسعود. فابن مسعود وغيره من الصحابة كثيرا ما يروون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالنص، أن يقولون لها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم تكون به حكمة أو قواعد. ففي هذه الفقرة أشار الشيخ إلى أن من يقف على السنة فمعه الحجة، فإن من وقف على السنة في حاجة أهل البدع فهذا هو المحق. فلذلك في أمور المناظرات والاختلافات والمناقشات العلمية التي فيها بعض الشبه لابد أن لا يترك المناظر، لا يترك الكتاب والسنة أبدا إلى أهواء ومسائل عقلية وغيرها مما قاله الفلاسفة. ولذلك يعاب على كثير من الناس ومن طلبة العلم أنهم يتركون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دراسة المنطق ودراسة الفلسفة، زعما منه أنه يرد على الفلاسفة والمناطقة وعلماء الكلام والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم بطريقتهم، وكل هذا مجانب الصواب. وإن صار به بعض أهل العلم إلا أن هذا المسلك ليس هو المسلك القويم، فإن المسلك القويم هو الذي تمسك فيه طالب العلم والعالم في مناظراته وجدالاته وفي دعوته إلى الله عز وجل وفي تعليم الناس كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحيد عنها قطرة من الماء. وقوله فلت بمعنى خصم وقويت حجته في الخصومة وانتصر، هذا بمعنى فلت. ولذلك نجد السلف في محاوراتهم ومناظراتهم يقفون على هذا الأصل، كما تعلم الإمام أحمد في مناظرته الجهمية أمام الخلفاء، فإنه ناظرهم بالكتاب والسنة حتى كان يجيب بالآية ويجيب بالحديث مما استطار حفظه تحصينه، فجعله يغضبون. فهو لا يقصد استفزازهم، لكن قصدي أنهم وافقهم على النص وأوقفهم عليه، وهذا هو المنهج السليم. فإن الآيات اشتملت على الدلالة الشرعية والدلالة العقلية ضد البدع والأهواء والشرك، فمن هنا ينبغي لطالب العلم أن يتحرى دلالات القرآن وحدث القرآن وحدثه وغرامونه في الرد على المخالفين، فإنها قواعد فمن اقتصر على السنة في استدلاله وفي علمه وفي قدرته وفي انتسابه للحق وفي محاجته ونظامه وفي علمه وتعليمه خاصم أهل البدع وأهل الأهواء، لأنه جاء بالحق الخالص. فلذلك قوله مصنف سلب على أهل البدع كلهم فاتراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترقوا، بمعنى أنه يبين أن الافتراق سيكون قد وقع وأن الذين هم على الحق سيفلجون ويغلبون وينتصرون، وهم الجماعة وهم من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. إذا السنة هي الشفاء وهي الضلال، وهو الأمر الواضح وهي المناط المستنير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الواضحة، وقال ابن مسعود في الأثر إياكم والتعمق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التنطع في الدين والتعمق فيه، لأن من التنطع الخروج عن مقتضى السنة، سواء في الاستدلال أو في منهج التلقي أو في المحادثة والجدال أو في العالم والتوضيح، فكل من خرج عن السنة فهو متعلق خارج عن مقتضى الحق، والله أعلم. فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالمشركون يحاجونه بالقدر ما تكلم معهم بكثير كلام، فما فكر معهم بكثير تفصيلات عقلية واستدلالات عقلية، لكنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه إلا كل شيء بقدر، ذوقوا مس فقر إلا كل شيء خلقناه بقدر، لم يتكلم معهم كثير كلام. فلما جاءه وفد نجران يحاج له في شأن غيث المغرب لا كلمهم أيضا بكثير كلام عقلي ولا استدلالات فلسفية ولا استدلالات منطقية، فما قاله كلمهم بطريقته، ولكن قال لهم مما أنزل الله عز وجل عليه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم أنزل عليه آيات المباهلة. مات عثمان رضي الله عنه والدين واحد والأمة مجتمعة، ثم حدثت الفرقة والاختلاف بعد موته، ظهرت الفتن فقاتلت الأمة فتجارت بها الأهواء وظهرت البدع والمحدثات، فكانت النجاة من هذا كله هو اتباع الكتاب والسنة، على ما كان عليه الصدر الأول من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكذا هو. فهو ما حصل الله عز وجل وأمرنا منه في كتابه، فقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله، فقال تعالى فلا وربك ما يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا هو الدين العتيق غير القديم الاصلي الذي يجب ان يرد كل اختلاف اليه. فلذلك قال ابو محمد بن الحسن بن علي البربهاري رحمه الله فعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فكان قتله أول فرقة وأول الاستماس. فتحاربت الأمة فتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد الرخصة في شيء أحدثه مما مثل عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجلا يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو فلم أحدثه فلم زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة فأباح البدع وهو أمر على هذه الأمة من إبليس. فكانت الأمة متفقة على أمر واحد إلى مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ففي هذا الجزء الذي تكلم عليه المصنف هذا المقطع ذكر بعض الأصول. أولها تذكرون أن الدين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه العتيق بمعنى الأصل. الأول الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان الدين، لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى في السنة العاشرة في حجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم يودع أصحابه بهذه الحجة وهو يقول لعلي لا أراكم بعد عام هذا أو لا أحج بعد عام هذا، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلذلك ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدتنا على هذه الآية. لماذا؟ لأن هذه الآية رد فهي بمثابة الغصة في حق كل مبتدع أراد أن يحدث شيئا في دين الله سبحانه يقول له قد كمل دين الله والله عز وجل رضيه لنا. فأتم الله عز وجل مهلته فلماذا تزيد في دين الله عز وجل وقد رضيه ربنا لنا فأكمله وأتمه فرضيه لنا دينا. فالعتيق هنا يعني المنسوب إلى الزمن الأول، أي زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زمان قديم بالنسبة إلى عصر المؤلف يوم العادة. ثم ذكر أصلا آخر وهو أن الأمة كانت متفقة وإجماعها معتبر وأصولها واحدة وجماعتها واحدة إلى مقتل عثمان رضي الله عنه. فبعد مقتل عثمان لم يستتب الأمر لعلي رضي الله عنه ولم تتم الجماعة على الوجه الكامل، خاصة فيما يتعلق بالشهد الذي حدث ممن يسمون بالسبعية وينسبون إلى السبعية الخارجين على عثمان. فهذا انتفق عن الافتراق الحقيقي، افتراق الخوارج وافتراق الشيعة. على هذا لا اعتبار لخلاف معنى هذه الفتنة أي لخلاف السنة، فقد انتقضت قاعدة أن المسلمين كانوا كلهم على سمت واحد وهدي واحد في الدين، ففي الإمامة والخلافة وفي سائر الأمور والجماعة كانت جماعة واحدة إلى أن حدث هذا الحدث العظيم وانتفق عنه خروج الفرق الأولى التي خرجت عن المسلمين. إذا نقول أن مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه كانت بداية شرارة الفرقة كالاختلاف والبدع، وإن كانت لم تحدث إلا بعد قتله بثلاث أو أربع سنين، فأما الافتراق ظاهر وعلم سنة في السنة 37 من الهجرة، يعني تقريبا بعد مقتل علي رضي الله تعالى عنه. لكن هذا من حيث الإعلان، أما من حيث الوقوع ان مجرد وجود الاحتشاد من قبل احد من اهل الفتنه كان بدايه ظهور الافتراق او بدايه تقرير الافتراق وان لم يظهر. قال المصنف: فتح رابط الامه، يقصد طوائف من الامه، فذلك ان الذين خرجوا على الامه أوقعوا الأمة في الحرج، فحدثت الحرب بين الفرقاء المختلفين، فتفرقت لا لأنها ظهرت الفرق التي فارقت الجماعة، فإن كانت قليلة في ذلك الوقت فمغمورة، إلى أنها حدثت دول أخرى فاتبعت الطمع والأهواء، أي طوائف من المنتسبين إلى هذه الأمة استهوتهم الأطماع والأهواء، فكانوا ضمن من خرجوا على الجماعة فيما بعد. قلوا بهم الدنيا لأن البواعث عن الفتنة التي أثارها ابن سبأ والزنادقة كالسلام فيها الغوغاء والرعاه أغلبها بواعث مادية، يعني كانوا يقلبون على الأمة بسبب ماذا؟ يعني يدخلون إليهم حتى يكونون لهم من ناحية المادة ومن ناحية البواعث المادية وغيرها، فكانوا يقولون دعما لأن عثمان رضي الله عنه لما فتحت الدنيا عليه أغدق على الصحابة حتى قعدوا عن الجهاد، فجلسوا في الضيعة من بساتين أثرة الأمة، فهذه شبهات انطلقت على بعاث العقول وبعاث العلم وعلى خلفاء الأسنان وسفهاء الأحلام. وقالوا أيضا بأن عثمان رضي الله عنه ولي أقاربه، وأنه لم يعدل في القسم، وأنه حاد أناسا واعترف أناسا إلى آخره. إذا كان هذا منشأ والطمع الباهت في تحريك العواطف هو أمور الدنيا، الكلام في الآخرة التفضيل، وهي من السنة هي سنة أهل الأهواء في كل زمان. أول ما يبدأون به في دغدغة عواطف العوام وأشباه العوام من الرعاء والدهماء والنساء والأحداث بهذه الأمور، ويبطنوا لها دعاوى الدين. لابد أن يظهروا أن ما حدث من مظالم ضد العدل وضد ما أمر الله به ومجاوزة لدين الله عز وجل ومجاوزة للشرع في الكون أنهم يسيلون لعادة هؤلاء الدنيا. فلذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث على الصبر على الظلم والصبر على الأثرة في أحاديث كثيرة، فلا شك أن هذا من تشريع الله عز وجل هذه الأمة، فإن ذلك مغل الله تعالى، لأن هذه الأمور من دواعي الفتن عند الناس، وأنه أكثر ما يفرق بين المسلمين ويفتت جماعتهم، فهذا ما حدث في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه فلا تعلمون. وكما قلت هذه سنة غالبة من سائر أهل الأهواء في كل زمان ومكان. هذه السنة غالبة أنهم يحركون عواطف العوام بالشعارات الاجتماعية والفقر المطالة، فأن أهل السلطة يستحيلون المال، فأن أهل السلطة يأخذون أموالنا، وأن أهل السلطة يفعلون ويفعلون ويستثيرون العوام عليهم حتى يخرج عليهم، فهذا مخالف لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من الصبر على أئمة الجهل، والصبر على ظلمهم، الصبر على الأثرة، يؤثرون أنفسهم على الرعية. أرجو الصمت يا أخوات، إذا كنا الله خيرا حتى أن تكونوا المجال للأخوات الباقين أن يسمعوا. قال: فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه ما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أيضا قاعدة فارجعوا الى قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ليس منه فوارد، فليس لاحد رخصه في شيء احدثت ولم يكن عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ان يكون رجلا يدعو الى شيء احدثه مرقب له من اهل البدع فهو كمن احدثه. كان رجل احيا بدعه كانت ماتت وهذا فلم فعلها تماما، وهذا فلم احدث سنه كان قد ماتت فهو كمن احياها وكمن فعلها اول مره. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان في الاسلام سنه حسنه فله اجرها فاجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجره شيء، فمن كان سنه سيئه كان عليه وزرها فوزر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجره شيء. وهذا بمعنى ان داعية البدعة كمؤسسها وقائدها الاول تماما لانها في سن الغيانة وسبل الشيطان فمن ظهر ذلك او قال به رد السنة وخالف الحق والبراءة فاباح البدع وهو اضر على هذه الامة والابليس في الوجه ما ليس من كل وجوه، لان غالب اهل الاهواء تلبسون على الناس بحكم انهم يظهران بمظاهر التقوى والصلاح، اما ابليس فمعلوم شره ويعلم انه شر من كل وجه. هذا جزئيه تنتقد على المصنف رحمه الله تعالى انه يقول ان هناك من بني ادم هو اشر من ابليس فهذا لا يجوز والله اعلم. ثم قال رحمه الله ومن عرف ما ترك اصحاب البدع من السنه وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنه وصاحب جماعه. فحقيقه ان يتبع وان يعان وان يحفظ وهو ممن اوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عرف ما ترك اصحاب البدع من السنه وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع وأن يعانى أن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا أصل من الأصول وهو أنه لا خير فيما لم يكن عانى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رجل يعلم بعمل لم يفعله أصحاب النبي هذا لا خير فيه، وإن ما تركوه من المحدثات والبدع فالأولى الألزم يمكن أن يتركوه، لأن أصول البدع ظهرت مظاهر في عهد الصحابة رضي الله عنهم فنفوها وأبوها وردوا على أصحابها ومكنوا منهم. جميع البدع التي حدثت فيما بعد حدثت في عهد الصحابة نماذج منها، فإن كانت نماذج صغيرة لكنها تمثل هذه القاعدة وهو أن الصحابة لقوا البدع وميزوها بسرعة وبحمل شديد، ولذلك حدث في عهد الصحابة القول بالقدر لكنهم نفوه وردوه وأنه أصحاب. وحدث في عهد الصحابة نزعة التمتع والتشدد في الدين والغلو كما حدث من الخوارج، فحدث في عهد الصحابة الغلو في الأشخاص وهو باب واسع من ابواب الفتنه، حدث من السبعيه الرافضه في عهد الصحابه فابوا ذلك ونفوه ووقفوا منه الموقف المعلوم. ثم حدث ايضا في عهد الصحابه الكلام في الدين والمراء والجدال الذي هو اصل الجهميه والمعتزله، ومن ترك سبيلهم فنفاه الصحابه ورسوله. حدث في عهد الصحابه بذور التصنف والبدع الظاهره بذور البدع أو المقابر والبدع العلنية كما يسميها الناس، فقد حدثت في عهد الصحابة كما حدث وحصل في عهد ابن مسعود ابن موسى الأشعري في العراق تسبيح الحصر، وحدث التنكير الجماعي والعزل عن جماعة المسلمين واتخاذ مساجد خاصة دون بقية المسلمين والظهور بمهر العبادة فيه تمطع مثل الغسل يعني يصلي يغشى عليه إذا سمع القرآن والصعق فوقوفه وهو يصلي والصراخ عند سماع القرآن عند سماع القصائد الزهدية كل هذا حدث في عام الصحابة سنتان بشدة. لذلك قد يقول القائل إن أصولنا وجدت في عهد الصحابة فلم يكن لهم فيها موقف فهذا خطأ. أما الأصول فظن أن أصول البدع الأولى وأصول الفرق الكبرى كلها حدث لها نماذج في عهد الصحابة لأنهم عاشوا أمما مختلفة في ديانتها ولممها ولحمها وكل أمة حاولت عن جهل أو عن تجاهل أو عن خبث من بعض الأشخاص أن تنهر ديانتها بين المسلمين فصارت هذه المجالس في عهد الصحابة فنفوها والحمد لله. قال يعلم رحمة الله أن أصول البدع أربعة فمن أن أصول البدع أربعة أصول هو يقول أصول البدع أربعة أبواب انشعب من هذه الأربعة 72 هون ثم يصير كل واحد من البدعة يتشعب حتى تصير كلها على أمثال من 800 كلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة فهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو النازل إن شاء الله. هنا ادعى المؤلف رحمه الله تعالى أشياء ثم أن أصول البدع الأربعة تشعب منها 72 هون تصير كل واحد من البدعة يتشعب حتى يصير كلها على 2800 وكلها ضلالة فلا نتجاوز منه رحمه الله. فنحن لا نسلم أن أنها اندفقت منها 2800 وأن كل هون اندفق منه 72 هون فهذا لا نسلم له به. ثم شيء آخر وهو قوله وكلها في النار إلا واحدة وهو من آمن بما في هذا الكتاب وإن كان يقصد كتابه الذي ألفه وهو أصول السنة فهذا لا يصح منه وهو تجاوز منه وإن كان يقصد كتاب الله عز وجل فهو ذلك. هذا الكلام في الحقيقة انتباه للفترة السابقة الفترة السابقة لأنه عندما ذكر أن ما يميز صاحب السنة ترك منها علم أصحاب البدع فذكر بعد ذلك أن أصول البدع أربعة يعني أن الأصول الكبرى التي انبثقت عنها البدع الأولى أربعة أبواب ولم يذكرها على التفصيل لكنه أشار إليها إشارة فيبدو أنه يقصد بذلك أولا الغلو في الأشخاص الذي هو التشيع لأن الشيعة غالت فعليه وجماعة على علمه غلوا منكرا. الثاني الغلو في الدين والعبادة الذي هو مذهب الخوارج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم. الرابع الثالث القدر الذي هو مذهب القدرية. الرابع الخلل في مسائل الإيمان مسألة الإيمان فتعريف الإيمان الذي انقسمت منه الفرق الى مرجئة وأهل سنة خوارج وإيمان. فهذه الأصول الأربعة هي أصول البدعة الأولى. الشيعة اندفقت على فرقة كبيرة بأصول كبيرة جدا إلى يومنا هذا الرافضة الزوجية الرافضة الزوجية الشيعة المفضلة والشيعة المفترية والإسماعيلية وفرق الباطنية ومن فرق الكبيرة كل هذه انبثقت عن التشيع من باب الأول وهو باب الغلو في الأشخاص وباب الشيعة. ثم بعد ذلك التنكر في الدين والتشدد وعبادة الله على جهل فهو ما من أصول الخوارج عليه كثيرا من الفرق أيضا لأن هذه الأصول ليست خاصة بالخوارج. بدعة الخوارج موجودة في غالب الفرق لكنها تختلف في التعبير عنها وربما يأتي بين أصلا ويأتي بين أصولا. فكذلك أصول القدرية تعتبر من أعظم أبواب الاتباع، لأن الكلام في القدر تدخل الكلام في جميع قضايا الاعتقاد وفرع العلم. في أصول الجهمية والمعتزلة أول ما بدأت في الحديث عن القدر، القضية تجرها عن الكلام في أقدار الله عز وجل ففي تقديره للعباد، وتجرها على الكلام في علم الله فكتابته ومشيئته وخلقه، وتجرها بأن يعرض النصوص الشرعية بوكيلهم وأهلهم، تجرهم ذلك إلى الكلام في أسماء الله وصفاته وأفعاله. فأصول القدرية تعتبر هي المرتكزات الأولى لظهور المعتزلة والجهمية والفرق الكلامية التي كانت تعتبر هذا الباب الثالث. أما الباب الرابع وهو الإرجاء، فهو ما يتعلق بالحديث عن الإيمان، فهو ما يتعلق بتعريف الإيمان حقيقة، حقيقة الإيمان يكون الأعمال في مسمى الإيمان، زيادة الإيمان ونقصانه، الاستثناء في الإيمان، فنعاد ذلك ونعاد ذلك مما يسمى بالأسماء كالأحكام والحكم، فالحكم يكون في الإسلام والإيمان والصدق والظلم والشرك، كل ذلك انبثق عن قضايا الإيمان التي أخلت بها المرجئة، فظهرت لها وتشعرت لها مقالات وظهرت لها ردود، ردود فعل من المذاهب أو من المذهب المقابل وهو مذهب القدر أو القدرية. أنا ما ذكره الشمس بأن هذه السنتان يصرون فهو من باب الظن وليس من باب اليقين، فليس عليه دليل، وهو يشير بذلك إلى الفرق السنتين والسبعين التي فارقت الجماعة. فهو يقول إن هذه الفرق السنتان والسبعين تشعبت من الأربع، قال ثم يصير كل واحد من البدع ينشرد حتى يصير 2800 قارئ، كأنه وزع المقالات على هذه. فهذا أيضا من باب التقريب والظن من المؤلف لا من باب الجزم، فإن لا نستطيع أن نجزم أن هذا العدد منضبط، قد يكون الأمر أكثر أو أقل، لكن كما قال كلها ضلالة وكلها تنال إلا واحدة. أي الفرق التي خرجت عن الجماعة كلها متعددة بالله، فهم من أهل العيد إلا واحدة، وهم أهل السنة والجماعة. فذكرت الشيعة والخوارج القدرية والمرجئة بناء على تقسيم الشمس، وذكرت أن القدرية هي أقصى ظهورهم من الكلام، فظهورهم من الكلام لا تجد عنه المعتزلة والجميع ثم الفرق الكلامية التي كانت بعدها. حتى المشبهة في الحقيقة هي فرقة كلامية وليست فرقا مستقلة، بل فرق يعني كانوا معتمدين على المنطق وعلم الكلام، وعندها ردود فعلا ضد الجهمية والمعتزلة وكذلك الكرامية والأشاعرة والماتريدية والقلابية، وكل هذه امتداد من نزعة الكلامية التي بدأت شرارتها في القدر. فلذلك كل فرق في أهل الكلام عندها خلل في عقيدة القدر، فتشترك في هذا القاس المشترك تقل أو يدخل. يجب أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وألا نتجاوزها، لأن عدم اليقين عليها وعدم التمسك بها والتجاوز بها إلى غيرها هو أصول أهل البدع. فقال المسلم واعلم رحمك الله، وأن الناس وقفوا عند مقدسات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء، فلم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. فأن يقول متى لا تظهر البدع؟ لا تظهر البدع حينما يقف الناس عند محدثات الأمور لا يتجاوزها بشيء، لا يوجد كلاما مما لم يجد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، إذا فعل ذلك انقطع باب البدع. الى ان الناس يقفوا على الالتزام الشرعي وحذروا المحدثات بحيث لم يفعلوها ولم يقصدوها ولم يتبعوا اهلها ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه اثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او عن اصحابه لم تكن بدعه بمعنى ان الناس لم تعلموا الدين واخذوا به لم تكن بدعه لان هذا الكلام الذي قاله الشيخ لا يمكن ان ياتي بمجرد الدعوه او مجرد دعوه العلم المدني الذي تدعوه الصوفيه او دعوه الحصانه كما يقول بعض الجهله الان يقول اجيالنا محصله نحن بيئه صالحه واجيالنا نشات على الفكر. بعض الناس يتكلم كمان فيقول فنحن في مأمن من الاهواء لم تدع لان اجيالنا محصله وعقائد فاسده. هذا تعمل تقليل التجاهل جهل مطلق الجهل المركب انه ليس هناك من المسلمين من يعتبر محصنا الا اذا بذل الاسباب. فنحن الى لما استمر على المنهج الذي كنا عليه يعني رسناه عن السلف فاجيالنا لا شك معرضه للاهواء قد بدات قرون الاهواء تظهر بين اجيالنا بهمس فلا ينبغي ان نتساهل في الامر بل لا بد ان نقف عند الحد الذي اوقفنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين ونحو المحدثات وذلك لا يتم الا بتربيه الاجيال على الناس السليم من حيث تلقين العقيده تلقينا جيدا وحاملا ومن حيث تلقين اصول الاسلام وادابه ومنهج السلف في العلم والعمل والتعاون ومن حيث الامر وأصول التلقي على نهج سليم فبالرغم من أصول العلم الشرعية على نهج سليم لا بد من نقل أجيالنا هذا الأسلوب السليم ونربيهم على العقيدة الصحيحة ونحذرهم مما ينافيها على جهة الإجمال فإن ولا شك معرضون للفتن قطعا لأنه ليس بيننا وبين الله عز وجل إلا أن نتمسك بدينه ولا لم نتمسك فالعصمة منتفية العون بالله عز وجل ان نقع او شيء من اولادنا في هذه الظلمات ظلمات اهل البدع فيجب ان نعلمهم فنحن لا نتعلم الا نعلم اجيالنا واخواننا وابائنا وامهاتنا وابناءنا لابد ان نعلمهم حتى لا يقعوا في ذراسي البدعه فالاتباع من وقع في البدعه هلك لا شك. ثم نختم بهذا الاخير قال رحمه الله واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا الا ان يجحد شيئا مما انزله الله تعالى او يزيد في كلام الله او ينقص او ينكر شيئا مما قال الله عز وجل او شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك واياك والغلو في الدين فانه ليس من طريق الحق في شيء. فقد اشار الشيخ هنا الى نواقض الاسلام واشار ايضا الى امر مهم وهو انه ليس بين العبد وبين الكفر الا امور قد يستصغرها اغلب الناس وهو احيانا امور قلبيه اي لسانيه او عمليه غير جاهله وأن الكفر لا يعني أن الإنسان يمر بمراحل وأحوال تقلبات وتقلبات ظاهرة أو يمر بأشياء لابد أن تترتب بعضها على بعض. لا ليس الأمر كذلك فأحيانا يحدث الكفر أو الكفر في لحظة بحالة القلب أو بكلمة من اللسان أو بعمل مكفر وهذا أمر خطير ينبغي أن ننتبه له. بعض الناس يظن ان الكفر امر صعب لانه بعيد عن المسلم الا باحوال واجراءات قد لا يقع فيها المسلم الا عمدا فبينما الصحيح انه قد يقع في قلبه اشياء توقعه في الكفر لكن الحكم بكفره هو الذي يحتاج الى شيء من التامل. يعني قد يحدث للشخص احيانا في قلبه اشياء تجعله كافرا بالله عز وجل لكن احكام الناس عليهم في الخوارج تحتاج الى حجج وبراهين. اما الوقوع في الكفر فان المسلم يخشى عليه او يخشى عليه ما لم يتعاهد نفسه بفهم العقيده الصحيحه فبالاستعانة بالله عز وجل والتوكل عليه والخضوع له، فبالحذر من فلتات اللسان وخطرات القلب التي ربما تخرجه من الدين، فليكن المسلم حذرا من ان يحدث له مالا يخرجه من الدين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا يقول: اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والابصار ثبت قلبي على طاعتك. فاشار الى ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ففي الحديث يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. المسألة خطيرة جدا، فما بين الكفر والإيمان إلا شعرة، ذكر الشيخ لماذا جميعا. قال: ما بين العبد وما بين أن يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. فالجحد أيضا أحيانا يحدث من الإنسان وهو غافل، لكن لا يحكم بكفره كأن يسمع نصا من النصوص الشرعية يظن أنه ليس بصحيح فيجحده. فهذا قال الكفر، لكن قد لا يكفر لأنه جاهل. فأعظم من هذا من يسمع بأمر من أمور الدين فينكره ظنا منه أنه ليس من أمور الدين وهو من أصول الدين ومن قطعيات الدين، قد يجحده ظنا منه أنه ليس من الدين. أما إذا جحد لهواه أو استنادا على يقيس ومصادر تمكن من غير الدين فإنه يكفر كفرا صريحا. فكذلك قال: أن يزيد في كلام الله عز وجل، هذا أيضا من بواعث الكفر، هو أن يدخل في دين الله ما ليس منه، سواء زاد آية أو زاد حديثا، أو لم يزد آية ولا حديثا، لكنه جعل شيئا من البدع من الدين وليس من الدين. أو يوقف كذلك مما فعله الشيعة، يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في علي وآل بيتك، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي وآل بيتك، فإن لم تفعل فلا بلغت رسالته من الله يعصمك من الناس. يكفر الشيعة بذلك كفرا لأنهم زادوا في دين الله عز وجل في كتاب الله. وكذلك أن ينقص أي ادعاء أن هناك أمورا من الدين الأصلية يمكن أن يستغنى عنها أو لا نحتاجها أو ليس من الدين، فهذا أيضا من النقص وربما يقع به الإنسان في الكفر. أما الإنكار فهو يرجع إلى الجحود، لكن الجحود أشد من الإنكار، لأن الإنكار يدخل في الإنكار من لسانه، ومن الجحود جحود اللسان والقلب، أو جحود القلب فهو أشد من الإنكار. فهذا كل ما ورد في هذا الكتاب شرح السنة الظاهرية المعتاد طالبه من السنة. تقف عند هذا الحد. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.